الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما وعدناكم في حلقتنا الماضية، نستكمل مع حضراتكم الحديث مع شيخنا الفاضل الأستاذ محمد طه أبو ركبة بإدارة القرآن الكريم بمحافظة البحيرة، والمؤلف والكاتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألفت كتابا يعد فريدا من نوعه في المتشابهات في القرآن الكريم، فنتذكر مع السادة المستمعين اسم الكتاب، وحضرتك تختار لسادة المستمعين أيضا بعض المقتطفات من هذا الكتاب حتى نثري لهم من خلال هذا البرنامج ومن خلال مؤلفك القيم لغتهم، وأيضا حبهم للغتهم الذي نزل بها القرآن الكريم. فما اسم الكتاب ومختارات حضرتك تختارها منه للسادة المستمعين؟ الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده، ولا تستمنح النعم إلا بجوده وكرمه. سادنا الكريم، الكتاب المناسبات في بعض المتشابهات. تأتي آية ثم تأتي آية ثانية، المعنى واحد، ولكن تجد كلمة في الآية مختلفة عن كلمة أخرى. هذه لها معنى وهذه لها معنى. مثل عندما يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وعندما يقول الحق سبحانه: وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. الآية الأولى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين فانفجرت. آية سورة الأعراف نفس الموقف: أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست. لاحظ آية سورة البقرة موسى يطلب من ربه، آية سورة الأعراف قوم موسى يطلبون من موسى عليه السلام. لاحظ الانفجار يعبر عن تدفق الماء بشدة. الانبجاس يعبر عن تدفق الماء وسيلانه بشكل هادئ. موضع سورة الأعراف يتحدث عن المرحلة الأولى من ظهور الماء أو بداية ظهور الماء من الحجر. فناسب فانبجست. أما موضع سورة البقرة فيتحدث عن المرحلة النهائية عندما اشتد جريان الماء فناسب فانفجرت. إذن هناك دقة قرآنية عميقة وشديدة. وذكر في آية سورة البقرة كلوا واشربوا، ولم يذكرها في آية سورة الأعراف. لأن تدفق الماء ووصوله إلى المراحل النهائية يناسبه كلوا واشربوا. أما نبوع الماء وبداية ظهوره في سورة الأعراف فيناسبه عدم ذكر كلوا واشربوا، لأن لسه فيه نبوع للماء، لسه بدأ الماء يظهر. شوف دقة القرآن ودقة اللفظ القرآني. طب مثال تاني أوضح من ذلك. قال الله عز وجل في سورة البقرة على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقال في سورة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. طيب هي بلد ولا البلد؟ نعم. هل هي دعوة أم دعوتان؟ نعم. هما دعوتان وموقفان. نعم. في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا، كان الدعاء للمكان الخالي الذي ترك فيه زوجته وولده، فلم يكن هناك بلدا. نعم. فكانت دعوته للمكان أن يكون فيه بلدا. يعني لما يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا، يبقى الدعاء للمكان اللي يكون فيه بلد، ليست معرفة بعد. نعم. الدعاء للمكان أن يكون فيه بلد. نعم. أما في سورة إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، كان الدعاء بعد وجود البلد. نعم. وكان الدعاء بعد عمران البلد. وكان الدعاء بعد أن استجاب الله لدعوة إبراهيم الأولى رب اجعل هذا بلدا آمنا. إذن هي الدقة في اختيار اللفظ القرآني أو الإعجاز البياني. أستاذنا الكريم، يجب أن يكون حامل القرآن الكريم والمتصدر للدعوة يكون عالما بهذه الأوجه. نعم. رب اجعل هذا بلدا آمنا دعوة أولى، لما استجاب الله عز وجل لها كانت الدعوة الثانية رب اجعل هذا البلد آمنا. نعم. وهذا الكتاب الذي يعني بين دين الآن. نعم. في ألفاظ القرآن والمتشابهات. نعم. إن دل على شيء فإنما يدل على تنفيذ الأمر الرباني الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا من تدبر القرآن الكريم وتفحص معانيه، ولماذا ذكرت اللفظة هنا ولماذا ذكرت هذه هنا، فهذا شيء جميل يعني نشكرك عليه فضيلة الشيخ محمد طه أبو ركبة. فهل من أمثلة أخرى تمدنا وتمد السادة المستمعين بها كي نتمعن أكثر هذه الألفاظ؟ نعم. عندما يقول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. بسورة غافر. وقال سبحانه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لاحظ حضرتك الآية الأولى ختمها الله عز وجل بقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. نعم. الآية الثانية ختمها الله عز وجل بقوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هنا كذاب وهناك مرتاب. الله يفتح على حضرتك. نعم. هنا مسرف كذاب وهنا مسرف مرتاب. ليه اللفظ اختلف؟ لماذا؟ الآية الأولى الكلام عن الصدق والكذب. نعم. بدايتها وإياك كاذبا فعليه كذبه. نعم. فناسب ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. جميل. لأن الكلام كان عن إيه؟ الكذب. عن الكذب. نعم. فناسب إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. نعم. أما الآية الثانية فالكلام هنا عن الشك. الشك فما زلتم في شك. نعم. فناسب ذلك قول الله عز وجل كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. نعم. وهذا إن تفحصه الحافظ والقارئ للقرآن الكريم لا يخطئ. نعم. في المتشابهات إذا قرأ بالناس في صلاة أو إذا كان يود مراجعة حفظه، فإذا فهم بهذه الطريقة التي أرشدتم بها فضيلتكم عليها من المستحيل أن يخطئ. وأقول لسيادتكم. نعم. الإمام ابن القيم له مقولة جميلة جدا. نعم. مراتب الناس في فهم القرآن، منهم من يفهم في الآية حكما أو حكمين. ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من ذلك وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ والكاتب محمد طه أبو ركبة بإدارة القرآن الكريم بمحافظة البحيرة. أشكركم شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.